بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من كلام عن الإمام أحمد، نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله، في طريقة تعامل أهل السنة مع أحاديث الصفات، ثم أيضا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي ينطبق على أدلة الصفات وعلى غيرها. فكلام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله إلى آخر الأثر، ليس خاصا بأدلة الصفات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى معلقا: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. درج السلف أي الماضون، وأئمة الخلف أي اللاحقون. والخلف بفتح اللام يأتي في الغالب في الخير، يأتي في الخير، يعني من يخلف من سبقه بخير. فنقول سبق السلف على هذا وتبعهم الخلف، فتكون الخلف بمعنى من يخلفهم بخير، من يتبعهم بإحسان. وأما الخلف بالتسكين فكثيرا ما تكون لمن يخلف غيره بشر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهذا خلف، خلف شر، واضح؟ وقد يأتي هذا موضع هذا. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم وإن اختلفت ألفاظهم متفقون على الإقرار والإمرار، الإقرار بما تدل عليه الأدلة من صفات الله، والإمرار لها بدون التعرض لها بالباطل، متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله تعالى. هذا الكلام أيضا قوله والإثبات دال على أن المؤلف يفارق طريقة المفوضة. فإذا معنا مواضع متعددة تدل على أن المصنف رحمه الله ليس على طريق أهل التفويض، وإن جاءت مواضع مشكلة في هذه الرسالة. قال: متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله. هل يمكن أن يقول المفوض هذا؟ والإثبات لما ورد من الصفات، لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون وجود صفات حقيقية، طيب، فهم ينفون صفة. والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. إذن هذا رد على أهل التفويض وأيضا على أهل التأويل أي التحريف. قال: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، المنار العلم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. هذا بيان أن طريق أهل التأويل طريق ضلالة لأنها من المحدثات، فتأويل نصوص الصفات على خلاف مقتضى الظاهر اللائق بالله سبحانه وتعالى طريق محدث لم يكن عليه السلف رحمهم الله. لا يوجد حرف واحد عن السلف في تأويل صفات الله جل شأنه. قال: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ما معنى إياكم؟ ما معنى إياكم؟ احذروا، احذروا محدثات الأمور. طيب ليش جاء الواو بعدها أيضا؟ إياكم ومحدثات الأمور، يعني احذروا ومحدثات الأمور؟ ها؟ على إيش؟ على الكاف؟ لا، هذه الكاف حرف خطاب. ها؟ وهو هذا الأسلوب أسلوب التحذير إياك وكذا، أقول مثلا إياك والإهمال، فيه فعلان، فعل قبل أو عند إياك وفعل بعد الواو. فإياك معناها أحذرك أو احذر، عفوا إياك أي احذر، ثم بعد الواو فعل مثل هذا، فنقول احذر وأحذرك الإهمال. إذن إياكم ومحدثات الأمور، يعني احذروا وأحذركم محدثات الأمور، ففيه مبالغة في التحذير من البدع، فيه مبالغة في التحذير من البدع. قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة في الدين فهي بدعة والبدع ضلالات، كل بدعة ضلالة. وفي هذا رد على من يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكم حكما كليا أن كل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الكلام واضح ما نحتاج إلى أن نقف عنده كثيرا، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الدارمي والطبراني وغيرهما، وله عدة طرق هو صحيح بها. اتبعوا ولا تبتدعوا، قال فقد كفيتم، يعني لستم بحاجة أصلا إلى أن تأتوا بأشياء جديدة محدثة، قد كفاكم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما بلغ عن الله عز وجل من الشرع. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، وقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا أثر عظيم، عظيم جدا، عن هذا الإمام الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. والأثر حسن، أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريقين يحسن بهما. انظر إيش يقول، قف حيث وقف القوم، من القوم؟ السلف، الصحابة والتابعون. وعمر بن عبد العزيز من أي طبقة؟ ها؟ من التابعين أو من أتباع التابعين؟ من التابعين، لأنه أدرك بعض الصحابة. طيب، فهو يقول قف حيث وقف القوم، إذا وقفوا في مكان فلا تتجاوز، لا تتعدى. لماذا؟ قال فإنهم عن علم وقفوا، يعني وقوفهم كان عن علم لا عن جهل. لا تظن أنهم ما استطاعوا أن يتجاوزوا فأنت تقول إذن أنا سأتجاوز، هم جهلوا وأنا سأعلم ما لم يعلموا، لا، عن علم وقفوا. فمثلا في نصوص الصفات، لو كان هناك خير في تجاوز ظاهر النصوص وأن يقولوا المراد بكذا كذا من النصوص التي يحرفها المتأخرون، لو كان في هذا خير لفعلوهم، هم أهل اللغة أصلا. بعض المبتدعة من متأخري المعتزلة والأشاعرة، بل حتى من متقدم المعتزلة، يقولون أصلا السلف انشغلوا عن التأويل، انشغلوا بالجهاد وانشغلوا بفتح الأمصار، فما كانوا حول يعني التنقيب، ثم استوى يعني استولى، بل يداه مبسوطتان أي قدرة الله أو رحمة الله أو نحو ذلك. لا، مسكين السلف، كانوا إذا نزلت الآية فهموها، ما يحتاجون إلى أن ينظروا في علوم أخرى، فهم أهل اللغة، والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم، وهم يعاصرون التنزيل ويعرفون الحوادث التي نزل القرآن بسببها، فهم الذين كانوا يفهمون ولا يحتاجون إلى سؤال. أشكلت عليهم بعض الآيات فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أعني من آيات الصفات، أشكلت عليهم آيات في القرآن جملة فسألوا، فقد بين لهم لفظه ومعناه، بين لهم لفظ القرآن ومعاني القرآن، وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، شامل للفظ القرآن ومعاني القرآن كما قرر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة أصول التفسير في غيرها. فالمقصود أنهم حين وقفوا فلم يتجاوزوا إلى التحريفات التي أتى بها المتأخرون، لا تظن أن هذا كان عن جهل بل عن علم، ما وقفوا إلا والتجاوز خطر. قال فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ما كفوا عن الخوض في هذه الأشياء إلا عن بصر نافذ، والنفاذ هو المجاوزة، ببصر نافذ أي ببصر مجاوز، فهم يعرفون عواقب هذه التجاوزات التي حصلت من التي حصلت بعد ذلك من المتأخرين. فلأجل هذا وقفوا عن علم وكفوا عن بصر نافذ، فإياك أن تتجاوز. ولهذا قال ولهم على كشفها كانوا أقوى. لهم اللام هذه لام التوكيد، لام الابتداء، المراد بها التوكيد، يعني وهم على كشفها كانوا أقوى. لو كان في كشفها خير كانوا هم أقوى على كشفها. قال وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني لو كان هناك فضل في هذه الأشياء التي حصلت ممن بعدهم فقد كانوا هم أحرى بالفضل، كانوا هم أحرى بالفضل. يعني من هذا الباب مثلا ما حصل من الجماعات الذين جلسوا في المسجد يذكرون الله، وعلى رأس كل حلقة رجل منهم وقد جمعوا لهم حصى بين أيديهم فيقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، في الأثر المعروف لما رأهم أبو موسى فاستنكر لكن ما رضي ينكر عليهم، فذهب إلى ابن مسعود وقال له وجدت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، يعني ظاهر الخير لكن أنا أنكرته لأن هذا شيء جديد، هذا شيء ما أعرفه. فابن مسعود رضي الله عنه لما وقف عليهم ونصحهم كان مما قال لهم إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني وهذا من باب التخيير الذي هم يعرفون نتيجته، هم لن يقولوا إننا أهدى من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه لو كان هناك خير في المحدثات والبدع لكان الصحابة أسرع الناس إليها، لكن هم ما تركوها إلا لأنه ليس فيها خير، كل بدعة ضلالة. قال ولهم على كشفها، كشف هذه المعاني، كانوا أقوى. وبالفضل لو كان فيها أحرى، أي هم أحرى بالفضل لو كان هناك فضل، لكن ليس هناك فضل في المحدثات. قال فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني لو قال قائل لكن قد جدت أمور، استجدت أشياء، فينبغي أن نراعي هذه الأشياء الجديدة. قال فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، أي وهذا على خطر. ثم قال وقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، أي في العلم وصفوا من العلم ما يشفي وتكلموا منه أي من العلم بما يكفي، خلاص ما بعدهم ليس بعلم، ما بعدهم مما يخالف ما كانوا عليه ليس بعلم، فهم قد وصفوا من العلم بالله وبدين الله ما يشفي الغليل وما يكفي من يحتاج إلى العلم. قال فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. الحسر هو رفع الثوب حتى ينكشف شيء من البدن، يعني الآن لو مشى الإنسان وحسر عن ساقيه ثم رفع أكثر فحسر عن ركبتيه أو عن فخذيه، فهو يقول الذي فوقهم قد كشف ما لا ينبغي الكشف عنه، لو مشى إنسان مثلا ورفع ثوبه حتى كشف فخذه يقول حسر عن فخذه ما ينبغي هذا. طيب فهو يقول الذي تجاوز وتكلم بما لم يتكلموا به هذا كشف ما لا ينبغي له كشفه، فما فوقهم محسر. ما هذه إيش؟ فما فوقهم محسر، ها موصولة، كلكم تقول الموصولة، نعم أحسنتم، ليست نافية، ليس المعنى ليس فوقهم محسر، بلى هناك فوقهم محسرون. قال فما فوقهم أي فالذي فوقهم محسر، الذي تجاوزهم هذا كشف ما لا ينبغي الكشف. شوف على استعارة طيبة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال وما دونهم مقصر، الذي دونهم كحال المفوضة مثلا، المفوضة ما وصلوا إلى ما وصل إليه السلف. إذن ما دون السلف مقصر وما فوقه محسر. قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا، قصروا فلم يصلوا إلى ما كان عليه السلف، هذا جفاء، جفاء مع الأدلة الشرعية. وتجاوزهم آخرون فغلوا كحال أهل التحريف، صار عندهم غلو. وأيضا أهل التمثيل والتشبيه فهم تجاوزوا أيضا السلف كما تقدم معنا شرح ذلك. قال وإنهم يعني السلف وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، بين أهل الجفاء وأهل الغلو. فما شاء الله ما أعظم هذا الأثر. وانظر إلى هذا التعظيم، التعظيم للصحابة رضي الله عنهم من مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يعني إذا كان مثل عمر يقول ينبغي أن نقف حيث وقف القوم، فكيف يأتي من بعدهم يريد أن يأتي أن يصل إلى ما لم يصل إليه أو يكشف عن ما لم يكشفوا عنه؟ من عرف قدر السلف لم يتجاوزهم، من عرف قدر السلف لم يتجاوزهم. لكن جاء من المتأخرين من يقول هم رجال ونحن رجال، وإذا به لم يستطع أن يأتي بشيء مما كان عليه السابقون، بل أتى بخلاف ما كانوا عليه وأتى بالباطل والمحدثات، صلى الله السلام والعافية. قال وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي، عندي أبو عمر والصواب أبو عمرو، وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، يعني وإن زخرفوا لك الرأي بالقول. وهذا أيضا أثر صحيح رواه الأجري في الشريعة وغيره، وهو أثر صحيح عن الأوزاعي عليه رحمة الله. وفيه أيضا تعظيم قدر السلف وأنه لا ينبغي أن يتعداهم الإنسان. لماذا يذكر الإمام الموفق هذه الآثار؟ لماذا يا عبد الله؟ ها؟ في إيش؟ نعم، لبيان أنه ينبغي لنا أن نمشي على طريق السلف في الصفات. طيب ما طريق السلف؟ قد وصفها لنا، الإيمان، الإقرار، الإمرار، عدم التعرض للتأويل أو الرد أو التشبيه أو التمثيل، هذه طريق السلف التي وصفها لنا وذكر من كلام أحمد والشافعي ما يؤيد ذلك. قال وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي، هكذا عندنا محمد بن عبد الرحمن الأذرمي، وقد بينا الشيخ أبو العباس في الحاشية أن الصواب في اسمه أنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، إذن حصل تصحيف في الاسم في نسخ اللمعة في أكثرها. الإيش؟ الأذرمي. نعم، قضية الأذرمي والأذرمي سهل، لكن الاسم نفسه هو أبو عبد الرحمن، الصواب أنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق كما في تاريخ بغداد وغيره، تاريخ بغداد للخطيب. وقد رويت هذه القصة التي ستأتي عن غير الأذرمي هذا. طيب نقرأها. قال وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ شوف على هذه طريقة في المناظرة قوية جدا، وهي تبين لك فضل السلف، فضل علم السلف، وجاء نحوه عن الإمام أحمد في مناظرة لابن أبي دؤاد كما سنذكر إن شاء الله. يقول له هذه البدعة التي أنت دعوت الناس إليها، وهي كانت في قضية خلق القرآن، الدعوة إلى خلق القول إلى القول بخلق القرآن. قال له هل علمها النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر عثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها بداية، قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ يعني شيء إن كان هذا من الدين علمته أنت ولم يعلمه لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الأربعة. فالرجل عرف أنه قد يعني أخطأ في هذا خطأ شنيعا، فلهذا قال الرجل فإني أقول قد علموها، يعني أنا متراجع عن قولي لم يعلموها، قد علموها. طيب قال له الأذرمي فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ يعني هل هم بتركهم لدعوة الناس إلى القول بخلق القرآن كان هذا واسعا في حقهم ديانة، أي لا جناح عليهم، هذا المراد بالوسع، يعني لم يحاسبهم الله، أم أنهم قد وقعوا في إثم لأنهم لم يدعوا الناس؟ قال بلى وسعهم، لأن الرجل لو قال ما يسعهم هذا سيقول كيف تؤثم رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفائه الأربعة، تقول بأنهم قد وقعوا في الحرج والإثم، فما استطاع يقول هذا، قال بلى وسعهم. فقال له فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ يعني لماذا أنت تضيق على نفسك وتظن أنك لابد أن تدعو الناس إلى هذا، بل وتأمر الخليفة أن يضرب ويقتل من خالف هذا، وضيقتم على الناس في أمور معاشهم ونحو ذلك، شيء وسع النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاءه، ألا يسعك أنت أن تفعل مثل ما فعلوا وتسكت عما سكتوا وتترك ما تركوا؟ قال فانقطع الرجل، يعني انقطع في حال المناظرة، وهي أوسع من هذا ولكن اختصرها المؤلف هنا. قال فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، يعني أن الخليفة تأثر بهذه المناظرة ويقول فعلا ما دام أنه وسع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ألا يدعو الناس إلى هذا، فلماذا نضيق نحن على أنفسنا؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وفي مناظرة الإمام أحمد بن أبي دؤاد قال له الإمام أحمد هل هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه من الدين أو ليس من الدين؟ قال من الدين. قال فهل علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ قال لم يعلموا. قال أفعلمته أنت؟ قال أقلني فإني أقول قد علموه. قال فهل دعوا الناس إليه؟ قال لا ما دعوا الناس إليه. قال فهل وسعهم ذلك؟ قريب من هذا يعني، هل وسعهم ذلك؟ قال نعم. قال أفلا يسعك ما وسعهم؟ فجاء ابن أبي دؤاد في اليوم الثاني، يعني يقول خلاص معي الآن فكرة كيف أناظر الإمام أحمد، فقال لو قولك ليس بمخلوق هذا من الدين أو ليس من الدين؟ يقول الإمام أحمد يعني أنتم الآن تقولون القرآن ليس بمخلوق، هذه ليس بمخلوق، من الدين أو ليس من الدين؟ قال من الدين. قال هل علمها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ قال نعم. قال فأين هذا في كلامهم؟ فيظن أنه قد قطع الإمام أحمد، كيف سيقول له الإمام عند ذلك؟ الإمام أحمد رحمه الله قال له أسكتوا نسكت، أسكتوا نسكت، يعني نحن ما قلنا ليس بمخلوق زدنا هذه الزيادة مع أن ليست موجودة، ليس بمخلوق، ليست موجودة في القرآن ولا في السنة، ما زدناها إلا لأنكم أتيتم بشيء اضطررنا للرد عليه، أنتم أثبتتم شيئا غير موجود وهو القرآن مخلوق، فنحن لأجل نفي هذا أتينا بما هو مفهوم من الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله، هل في القرآن أن القرآن كلام الله؟ نعم، إذن عندنا دليل، هل في السنة أن القرآن كلام الله؟ نعم، وما دام أنه كلام الله فهو صفة من صفاته، وصفات الله لا يمكن أن تكون مخلوقة، صفات الله لا يمكن أن تكون مخلوقة، فهو يقول الزيادة هذه ليس بمخلوق اضطررنا إليها للرد عليكم، وإلا فنحن نستطيع أن نقول القرآن كلام الله ونسكت، لكن لو سكتتم أنتم، أما تأتون بباطل وتقولون اسكتوا فلا. قال له اسكتوا نسكت، فانقطع ابن أبي دؤاد. وجاء هذا أيضا، جاء نحو هذا في مناظرة عبد العزيز الكناني رحمه الله لبشر المريسي في كتاب الحيدة، في كتاب الحيدة جزاك الله، وكتاب الحيدة مختلف في ثبوته إلى هذا الإمام رحمه الله، ولكنه من أعظم الكتب في مناظرة أهل الباطل في قضايا الصفات، لا ينبغي لطالب علم أن يهمل قراءته في مسيرته في العلم، لا المبتدئ لا داعي لأن يقرأه، لكن اجعل هذا في ذهنك أن كتاب الحيدة وإن كان العلماء اختلفوا في ثبوته إلا أنه من أعظم ما يستعان به في كشف شبهات المحرفة للصفات من المعتزلة والأشاعرة ونحو ذلك. طيب، فجاء أيضا أنه قال لبشر المريسي شيئا من هذا. قال رحمه الله: وهكذا من لم يسعهما وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. قال تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، وهي جاءت محملة بالمعاني، آيات وأحاديث الصفات جاءت محملة بالمعاني، لم تأتي ألفاظا فارغة، الله ما خاطبنا بألفاظ فارغة لا معاني لها. هذا سبق شرحه في الدروس الماضية. ثم بعد هذا بدأ بسرد شيء من الصفات، صفات الله أو من الأدلة الصفات، تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا وإلى هنا.